وتصيح شو مسوي ابو جفوف القطيعه حتى يفضخوها متى يمي شريعه يا يا وزينب زينب تصيح عليه ضيعت الوديعه وترفع رضيعك من فطن بالسهم يا حسين اجت خلت القت بنفسها على صدر الحسين تقل اخويا اخويا يا اخويا اخويا سمعنا اليموت يجيه دفان دفان وتجيه هلا وتفصل اجفان ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل قميص حسين نشدك ذاب قلبي وانفطار صدق داس الشمر فوق وهبر وتاج والعوجيه بالحوافر داشت عظام الصدور داشت عظام يا ويلي شلون صارت حالته من سماء ذاك القميص الزهر ظل يجري دمايه وصاح سمع جواب مني واعذري يا فاطمة سهم صاب حسين قلبه أشد من حرب الظما سهم بقلبه يا ويلي وسهم صوب كبدته بعد سامحني إذا كسرت قلبك بهذا البيت القميص يسولف للزهرة يقولها يمه يا فاطمة ظل ثلاث ساعات مرمي ونت تفت الصخر ظل ثلاث ساعات مرمي ونت تفت الصخر يا بعد واعتلى شمر على صدره وهبر وداج النحار يما يا أدري باللي لطم خدي وخد حيفة يلطم من حرك مو بيده بسيفة أدري باللطم خدي وخد حيفة يلطم من حرك مو بيده بسيفك يمر على كيف يحز نحرك على كيف واسمع صرخة الأملاك الأملاك يم قبري شو سمعين فاطمة قالت اسمع صرخه تنادي يا مفجوعه اسمع انسي الضلع والمسمار واللوعه قومي قومي قومي حسين ابنك كسر اسهام البين صابتني بهالسفره شبيج زينة قالت سهم صاب قلب حسين صوبني عقب صدره الله يا سهام البين صابتني بهالسفرة سهم صاب قلب حسين صوبني عقب صدره وسهم صاب عبد الله يوم الطلق ونحره وسهم صاب ابو فاضل صوبني بدلالي ثلاث سهام اذت زينب وين السادة تتحملون تسمعون جواب السهام العلويات والسادة لنها لنها هالسهام تقول تركي هالعتب عني لا تعتبين يا زينب لنها هالسهام تقول تركي هالعتب عنيك روحي سايل المسمار يوم صاب صدر امي اخذني من ايد عباس وطلعني اصعدت متنه وعلى الناقه وضعني وانشر رايته علي وتبعني وضعني طلع وش محلا تضعني بالله اسمع قالت ما حد شافني وما حد سمع ما حد شافني وما حد سمعني شيعة وجهات الكربلة ودهري فجعني قالت جيت جيت للحومة وندهت راعي المروة ضيع اختي انا عساني عساني العمى ولا كان شفتي يا زينب لقيت الشمر ثاني ركبته على صدر خيه وحزر قبته وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وادي حجي غير وادي والشهر تنتهي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر تنتهي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثارة ويصعد على صدر الشمر أظل مرمي على الثارة ويصعد على صدر الشمر هبيرة وداجة وموهجتي من الظلمة متفتيتة هبيرة وداجة وموهجتي من الظلمة متفتيتة نلتي مسح الراس يا اختي يا حميدة وانا منه الذي يمسح على راسي بعيد تدرين وقعت كربلة ما هي بعيدة في يوم عاشر والدي يروح من ديه قبل لا اقرا لك البيت اللي بعده اريد اصيح حسين حسين يا حسين فدوى لاسمك ابو علي ايش عندك يا رقيه قلوب الشيعه ممروده قالت قدام قدام عيني ينذبح مهجة الزهراء قدام عيني ينذبح مهجة الزهراء وكني أشوف موسد الخد على الغبرة والشمر متربع يا ويلي فوق صاحت يا ناس يا ناس أنا مدللت عباس وحسين أنا مدللت عباس وحسين يضربوني من أبجي وتدمع العين نادت ومنها هلت العين إلك دين يا الغالي إلك دين إلك دين يا الغالي إلك دين يا رسالة وصلها الزينب للمدينة من تروحين والأم الحنونة من تشوفين قولي لها البشارة يم البنين العباس فدوى راح لحسين العباس قعدة وركب جفوفة فوق زبدة وكل الحرم طاح بشدة يا ابو فاطم ترقة الخيمة وعباتي يا ابو فاطم انسبي انا يا ابو فاضي يا وسخ ضاعت حياتي سامحوني على هالبيت سامحوني يا اخوان رفعت العباية بيدها هالعباية هذي لامي كانت بيوم هالعباية بيها لامي سالت دموع يا ابني شقول عليك يا سلوية شلون امساك وامسى يا من الحلوة اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى يا ابني لعند المازمة تذبني وي انا ردتك نعشي علمتونك تشيب والله ردتك نعشي علمتونك تشيب وتراب اللحد بيدك تهيب ولا ما ولا مال ولا مال اتحضرني لو وقع حملي ولا مال يا ابني خابت ظنوني ولا مال وقت الضيج يا ابني قطعت بي يا شلون تدفني خليني على الغبراء يجي السجاد يدفني ويا الأنصار في حفرة ليش قاسم يا بويا القبر ما اريده ما اريده وابويا منهدم قبره كأني بالحسين غدا ينادي علي الليالي ابو علي هيهات ابو علي ما شو تريد يا حسين قال له رجوتك رجوتك يا علي تعيش بعدي وتوسد جثتي رمسا لحودي وهذه امنية كل اب بابنه وتمشي باكيا من خلف نقشي وتمشي باكيا من خلف نقشي كما يبكي الوليد على الفطيم خلي اي سمعك هذا البيت واذا اذاك ارطمهم على وجهك ما تتحملونه الحسين قال له وليدي علي شفت الزهراء قال ايه ابويا شفتها قال سلم سلم عليها بس لا تحضرها يا الأكبر. تهلت ليش حسيني فرالي سلم عليها بس لا تحضنها يا الأكبار. ليش حسين صدرها لعبة المسمار. بصدرها على التفصيل ما أقدر اسأل حيدر الكرار بعينه شاف لطمته قطع وصالك بسيفه يا علي يا بعدك على الدنيا العفا فرقعك شقول لعمتك لا سايلت عنا وزكنا العزيزة ترتجي ما أيست منا أكبر يا ارتجيك بكسرة اضلاع عمي ابكي بالخدود. ليش ابو علي ليش حسين ارتجيك بكسرة اضلاع عمي ابكي بالخدود. لا تطلعين زينب خافي تشوفين اتربع على صدر وراسي راسي ما ريده قبالك ينفصل عن جثتي. فدعا في القام يا لله للخطب الفضي نبدؤوني انا المذنب ام هذا شاهدوه فعليه شبه الهادي لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. خليني أنعى زينب خليني أنعى خلت بالمهد وصارت تنعى يما يا يما يا يما يا يما يا عبد الله يا غالي يما يا عبد الله يا غالي يما قرباك ساهرت الليالي بس هاي ما كانت ببالي. شنو هي يا رب اهز بالمهد والمهد خالي. يا عبد الله المهد خالي روح عليك متفطرة وتعاليها على المظلوم وموسد على صدره. وليدي اوصيك لا ترفس برجلينك ابوك ظلومه متكسره. تستر باليمين وجها فأيان اعوزها الستر تمد اليسار يا الله تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب زينب حسرة ما عليها خمار يما يا يما يا يما يا يما يما تعالي مسرحا قوم خلي نروح يم المشرع يما نشوف ابو فاضل جفوفه يبقى بكار سمحنا العليل العليل يباشرونا ما شفنا عليل يقيدونا اي والله ما شفنا عليل يقيدونا وبجمال هز اللي يركبونا يركبونا وبسياط كل ساعة يضربون هذه مصيبة بعد يا شاعر يلا يا ملا عطية قال مرمي ثلاث أيام لا تغسل ولا انشار أرمي ثلاث أيام لا تغسل ولا انشال ولا انشال ولا انشال ودل العليل ودل العليل بقلب واهي ودمع همام بس عاين فوق الوطية وفرشة هرمان خلى الجسد ونهل دمعه وبالوجد صار كل ما رفع الله يسعد قلبك سيدي وهذا أبوه وهذا العزيز يقول كل ما رفع جانب توزع جانب وطار من حيث جسمه مقطعين بطعن الرماية خلى الجسد ونهل دمعه وبالوجد صار يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهار قبل لا يهيل التراب واذا بصوت من المنحار يقول له يا ابني يا علي يا ابني يا علي يا ابني شريد الحسن يا ابني يا ابني الطفل حط على صدري على صدري وليا يا يا يا يا يد الطفل حط على صدري على صدري وبهداي بهداي حط نحره على نحره على